اقرأ من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في حجة الوداع ثلاثة أشواط. نعم حديث ابن عمر اللي قرأنا أمس بدأنا في الفوائد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. وعن عبد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن هذا الحديث مناسب لحديث ابن عباس في قصة الصحابة، إنما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرمنوا ثلاثة أشواط مراغمة ليظهروا قوتهم خلاف ما ظنه بهم المشركون. فصار ذلك سنة بعد ذلك، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام صار إذا قدم مكة أول ما يقدم إذا طاف بالبيت يخب ثلاثة أشواط من طوافه الأول، فعلم بذلك أن ذلك ليس مقصونا على سببه الأول، بل صار ذلك سنة فيما بعد، فعله الرسول بعد ذلك في حجة الوداع. وفي غيره فإنه عليه الصلاة والسلام بعد عمرة القضاء اعتمر بعد غزوة الفتح، عندما رجع من حنين اعتمر من الجعرانة. هذا واحد. والأمر الثاني في حجته عليه الصلاة والسلام عندما قدم، وكان والصحيح أنه كان قارنا. فابن عمر رضي الله عنه يروي لنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقدم إذا طاف بالبيت يخب ثلاثة أشواط، والخبب والرمل معناهما متقارب، ومعناهما الإسراع مع التقارب الخطى. يعني ما هو قفز، هم يخب يقفز كذا، لا، يسرع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة، وبعد الأشواط الثلاثة يمشي مشي عادي أربعة الأشواط الثانية. فصار ذلك سنة، يعني نص عليها العلماء وذكروها في كتب المناسك، وبينوا أن هذه سنة لكل من قدم مكة حاجا أو معتمرا أول طواف في طوفه. فخرج عن ذلك طواف الإفاضة ليس فيه خبر، وطواف الوداع ليس فيه خبر، والطواف التطوعي الذي يطوفه الإنسان في أي وقت ليس فيه خبر. الخبر في الطواف الأول، طواف العمرة لمن جاء معتمرا، أو طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا. نعم. صلى الله عليه. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. هذا حديث ابن عباس فيه الخبر أنه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على بعير راكبا، طاف راكبا، لكن في الحقيقة لم يتبين أي الأطوفة طافها عليه الصلاة والسلام وهو راكب، لأنه في حجته كم طاف؟ طاف ثلاثة أطوفة، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. هذه ثلاثة. فابن عباس يخبرنا ويروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، طاف على بعير، فأخذ من هذا جواز الطواف راكبا. ثم يختلف الناس ما هو الأفضل، هل الطواف هو أن يطوف الإنسان راكبا أو ماشيا؟ الذي يظهر أن الطواف ماشيا هو السنة، وهو الغالب من هدي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته، ولكنه طاف لعله لسبب ليظهر للناس فيسألوه. نعم بعده يقول كان يستلم وهو راكب. شوف إذا كان راكب لا يستطيع أن يمس الحجر الأسود، لا يستطيع أن يقبله ولا أن يستلمه بيده، فكان يستلم الحجر، يستلم الحجر الأسود بمحجل، المحجل عصا معقوفة يسمونه الناس، يسمونه العامة يمكن ما تعرفون هذا المصطلح، يسمونه محجاي، يسمونه محجاي، وهو يكون عصا غليظة ولها رأس معقوفة، هذا هو المعنى بمحجن، يستلم الحجر بمحجن يلمسه، لكن هل يقبله؟ ليس فيه أنه يقبله. نعم قل يستلم الحجر، قل اللفظ الحديث. عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. الركن، كلمة الركن هل يعبر بها عن الحجر الأسود؟ يعني لاحظ لا يلتبس الأمر، يستلم الركن بمحجن، يعني هل ينصرف للركن اليماني؟ لا، المقصود الركن، يعبر عن الحجر الأسود بالركن، لأنه في ركن الكعبة، الركن اليماني الشرقي كما ذكرت لكم بالأمس، يستلم الركن. فإذا وجدتم يستحب تقبيل الركن أو استلام الركن، المراد به الحجر الأسود. نعم يستلم الركن بمعجل. كمل. نعم أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث ما في شيء. نعم. يستلم الركن. نعم. المحجان انتهى. نعم. شلي بعدها الحديث الآخر. لا بس أنت باقي الكلمات اللي المحجن عصا محنية الرأس. ها المحجن ذكر المحجن عصا. قرأتها في الأول لكن لما عدت عنك. نعم أحسن الله عليك. اقرأ. والمحجن عصا محنية الرأس. نعم انتهى. انتهى. نعم بعد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ابن عمر يخبرنا الآن عن سنة من سنن الطواف، يقول لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه بيده مثلا من البيت إلا الركنين اليمانيين. قلت لكم بالأمس إن الكعبة مربعة، معروف مشاهد أنها مربعة، فلها أربع زوايا، ركنان يمانيان. الركن اليماني اللي تعرفونه، الركن اليماني الذي يستلم باليد فقط، والركن اليماني الآخر الذي فيه الحجر، ركنان يمانيان وركنان شاميان، وهما اللذان المتصلان بالحجر، المتصلان بالحجر يليان الحجر. ويعبر العلماء وقلت لكم بالأمس إن كل زاوية يعني تتضمن ركنين، فقد يعبر عنهما جميعا بالركن اليماني أو الشرقي، فيقال الركنان اليمانيان والركنان الشامي الساميان المتصلان بالحجر، والركنان الشرقيان. الركنان الشرقيان هما الركن الذي فيه الحجر ومقابله الشامي، اليماني والشامي المقابل له من جهة الشرق، وركنان غربيان. فإذا ذكرناها بهذه الطريقة تطلع ثمانية أركان. فهو يقول ابن عمر: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. الركن اليماني المعروف اللي الآن يعرفه الناس ويقولون الركن اليماني، والركن الثاني الحجر ويعبر عنه بالركن اليماني أيضا. ما الذي بقي؟ بقي الركنان الشاميان، لم يكن النبي يستلمهما، ما يستلم، يروح يمسح الركن الشامي الذي المتصل بالحجر الشرقي ولا الغربي. يقول: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ولما طاف معاوية رضي الله عنه واستلم الأركان الأربعة أنكر عليه ابن عباس وذكر أن النبي لم يكن يستلم إلا الركنين اليمانيين، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. أحسن الله إليك. تضمنت هذه الأحاديث بدأنا بذكر الفوائد. تضمن. ذكر الشارح حفظه الله: تضمنت هذه الأحاديث هديه صلى الله عليه وسلم في الطواف، وفي الأحاديث فوائد منها. تضمنت هديه صلى الله عليه وسلم، يعني شيئا من هديه، شيئا من هديه بالطواف، شيئا من هديه بالطواف، من استلامه، يعني في استلام الحجر وفي استلام الركنين اليمانيين. فتضمنت هذه الأحاديث هديه أو شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم في الطواف. نعم. وفي الأحاديث فوائد. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الأولى أن الرمل بقي سنة في الطواف الأول. أن الرمل بقي سنة في الطواف الأول. هذا تقدم التنبيه عليه والتركيز عليه والتنبيه إليه. نعم. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع راكبا على بعير. نعم. هذه فائدة تتعلق بصفة حجه صلى الله عليه وسلم. من صفة حجه صلى الله عليه وسلم أنه طاف على بعير، لكن أي طواف؟ قلت لكم إنه محتمل، ولعل أهل العلم نبهوا إلى تعيين هذا الطواف، لعله الطواف الأول، لعله طواف القدوم. نعم. أحسن عليك. نعم. والأقرب أن ذلك في طواف الإفاضة. في طواف الإفاضة. نعم. احتمل. نعم. هذا يحتاج إلى تحقيق عندي. نعم. الفائدة الثالثة أن من تعسر عليه تقبيل الحجر استلمه بيده أو بشيء معه. الثالثة. نعم. قول الثالثة. أن من تعسر عليه تقبيل الحجر استلمه بيده أو بشيء معه كعصا. يعني إذا لم يتيسر بسبب الزحام أو البعد، إذا كان الإنسان راكبا مثل الذي يطوف عربية ما، والآن الأمور فيها صعوبة، الناس يعني عندهم يعني تزاحم، من قديم كانوا يزدحمون على الحجر الأسود كثيرا، فلا يتيسر استلامه أو تقبيله ولا استلامه باليد، إلا من يعني ممكن الذي يقف في الزحام يمكن يدخل يده ويستلمه ويقبل يده ويمشي، يعني يمكن الاستلام يحتاج إلى طول انتظار، لأن الآن طريقة الناس في أن استلام الحجر بطريقة السرع، يعني يسمونه السرع، يعني التتابع والترتيب، الأول حتى يأتيك الدورة. فإذا كان الإنسان قرب لا تنتظر، المس بيدك. يعني حصل لك يعني بعض المشروع وهو الاستلام باليد، وتقبل يدك وتمشي ولا تنتظر حتى يفرغ لك المكان فتقبله بفمك. نعم. أحسن الله عليك. والمحجن عصا معكوفة الرأس، والركن هو الحجر الأسود. والركن هو الحجر الأسود كما تقدم. نعم. نعم. أحسن الله عليك. الفائدة الرابعة جواز الطواف راكبا. جواز الطواف راكبا يجوز، لكن في ذلك خلاف، فمن كان محتاجا لعجز أو لمشقة أخرى فإنه يجوز له قطعا، مثل ما يفعل المسلمون الآن يطوفون بهذه الوسائل بالعجلات المتحركة العربيات يطوفون عليها، وكانوا يطوفون قبل تيسر هذه العربيات، كانوا يطوفون محمولين على أعناق الرجال، في ناس طوال وعندهم يعني آلة مثل ما تقول يعني محمل يحملون له طرفان، فيحمله اثنان، كل واحد يضع الطرف الخشبة على كتفه، ويحملون العاجز يحملونه ويطوفون به، فكان الناس يطوفون بهذه الطريقة. أما الآن فصار الطواف بطريق الآلة المعروفة بالعربيات. نعم. أحسن الله عليك. خامسا فيه طهارة بول البعير وروثه. نعم. فيه طهارة بول البعير وروثه. هذه فائدة عجيبة. طهارة روث البعير و بول البعير وروثه. بول البعير وروثه، لأنه يغلب أنه إذا دخلت الدابة في المكان ما يعرض فيها، يعرض لها الروث ويعرض لها البول، ولا يستطيع صاحبها، لا يستطيع أن يتحكم فيها، لا يستطيع أن يتحكم فيها بحيث. ولم الرسول عليه الصلاة والسلام لما طاف ما وضع للبعير يعني شماله يعني حفاظة تمنع أو يكون فيها البول والروث، لا. ولا شك إن هذا دليل ظاهر. والعجيب من أن بعض أهل العلم يرى، وهذا هو الصحيح، وهو طهارة بول وروث مأكول اللحم، فإذا قدر في أيام أما الآن فهذه الأمور تعذرت، لا يمكن الطواف على بعير، وقد استغني عن الطواف على بعير بالطواف على الآلة، لكن يبقى روث الحمام. الحمام الآن يلقى زبله في الحرم يطير، وكان كثيرا، أما الآن فخف بسبب يعني كان المسجد مفروشا بالحصبة، وكانت الحمام تقع في الحصبة كثيرا، والناس يضعون لها الحب، فكانت كثيرا. إذن فلا بد أن تلقي بزبلها في أرض الحرم، فهذا يدل على طهارة روث وبول وروث ما يؤكل لحمه كالبعير ونحوه، ومنه كذلك الحمام. ومن أهل العلم من العجيب أنهم يقولون بنجاسة بول وروث مأكول اللحم، فماذا عسى أن يجيب عن قصة طواف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير؟ ينظر في هذا، ولعلهم يجيبون أن بعير الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لعله لم يكن منه، ولم يثبت أنه بال أو راس، ولا شك أن هذا ضعيف. ومن الأدلة على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه الحديث المشهور، حديث العرانيين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها للتداول. فهذان دليلان على طهارة بول وروث الإبل وفي حكمها كل مأكول اللحم. نعم أحسن الله عليك. وفي حكمه كل ما وفي حكمه في حكم البعير. نعم. وفي حكمه نعم اقرأ. كل ما يؤكل لحمه. نعم أحسن الله عليك. الفائدة السادسة جواز إدخال البعير المسجد. إذا دعت الحاجة يجوز إدخال البعير إذا كان هناك مصلحة. وأظن الأعرابي الذي بال في المسجد دخل ببعيره وعقله وصار النصار منه وأنكر عليه الصحابة فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمرهم بأن يفرغوا على بوله الحديث المشهور. وثم دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه حرمة هذه المساجد وأن هذه المساجد لا يجوز فيها يعني البول وأنه يجب تطهيرها. علمه عليه الصلاة والسلام بشأن المسجد ووجوب تنزيه عن الأقدار والنجاسات. فيجوز إدخال البعير إذا دعت الحاجة. وهذا يمكن في بعض البلاد يكون المسجد كبير وله شرحة كبيرة يمكن يجي بعض الناس على بعيره ويدخل المسجد فلا نقول إنه فعل حراما وفعل معصية ما دام إنه ليس فيه ضرر على أحد على المصلين فليس هذا بحرام بل هو جائز. وإن دعت إلى الحاجة فالأمر أظهر وأظهر. نعم أحسن الله عليك. الفائدة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة السابعة نعم يوضح هذا الصوت. نعم عشان. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين اليمانيين في الطواف. هذا مأخوذ من حديث ابن عمر كان يستلم الركنين. هذه فائدة عظيمة وهي فائدة تتعلق بسنن الطواف. من سنن الطواف استلام الركنين اليمانيين. الركن اليماني اللي هو يماني غربي. واضح انه يماني غربي. ايه يماني غربي لكن يغلب عليه انه الركن اليماني وقرده. والركن اليماني الشرقي الذي فيه الحجر. فمن فوائد حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الركنين اليمانيين. فعلم بذلك استحباب وسنية استلام الركنين اليمانيين دون الركنين الشاميين. نعم أحسن الله عليك. ولا يستلم الركنين الشاميين. نعم. الفائدة الثامنة نعم نعم مشروعية استلام الركنين اليمانيين. إيش مشروعية استلام الركنين اليمانيين والمراد بالركنين اليمانيين الركن الفائدة اللي قبل ما قلناها هذه الأخيرة قبل اللي قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين اليمانيين في الطواف ولا يستلم. لاحظ يا أخوان الفائدة هذه رقم كم هذه؟ السابعة. نعم هذه الفائدة تتعلق ببيان هديه على الصلاة. نقول من هديه صلى الله عليه وسلم استلام الركنين اليمانيين في الطواف. هذا من هديه في الطواف أنه كان يستلم الركنين. الفائدة الأخيرة الثامنة أظنها نعم مشروعية استحباب. هذا بيان للحكم المتعلق يعني بالمسلمين المتعلق بالأمة أنه يشرع لهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول مثلا لتصوير الفرق بين الفائدتين نقول الفائدة الأولى أن من هدي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين اليمانيين. فائدة أخرى استحباب استلام الركنين أنه يستحب للطائف أي طائف يستحب له استلام الركنين اليمانيين. الفائدة الأخرى الأخيرة مستفادة من الفائدة الأولى، فالفائدة الأولى هي الدليل على الفائدة الأخرى، فبهذا يظهر الفرق بين الفائدتين السابعة والثامنة. هي نعم طبعا السابعة والثامنة. السابعة والثامنة، الأولى تتعلق بهديه عليه الصلاة والسلام، والثانية تتعلق بالحكم المتعلق بالأمة، الحكم المتعلق بالأمة. نعم فلا يلتبس. نعم أحسن الله عليك. الفائدة الثامنة مشروعية استلام الركنين اليمانيين. هذه هي الفائدة. نعم نعم. والمراد بالركنين اليمانيين الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن المقابل له من جهة الغرب. تمام. وعبر باستلام الركن. نعم. وعبر باستلام الركن عن استلام الحجر الأسود. نعم كما تقدم أنه كان يستلم الركن، حديث ابن عباس كان طاف راكبا وكان يستلم الركن بمحجن، وقد بين المراد بالركن في مثل هذه السياقات وهذا الكلام. نعم أحسن عليك. وسمي يمانيين لأنهما من جهة اليمن ويقابلهم من جهة اليمن، ركنان يمنيان عبر عنهما باليمنيين باعتبار الجهة المقابلة له. نعم أحسن عليك. ويقابلهما من جهة الشمال الركنان المتصلان بالحجر. إيش؟ ويقابلهما من جهة الشمال الركنان المتصلان بالحجر. بالحجر نعم. أحسن الله عليك. ويقال لهما إيش؟ الشماليان. الشاميان. أحسن الله. الشاميان هكذا يعبر. ما يقال الشماليان. مصحفة يا شيخ عندي. عندك إيش؟ عندي الشماليان. إيش؟ مصحفة بالشماليان. والله ما أدري الصوت مع المكبر. أحسن الله عليك. نعم التفت إلي حتى يتضع الصوت. نعم مصحفة. ويقابلهما ويقابلهما من جهة الشمال الركنان المتصلان بالحجر. صح. ويقال لهما الشاميان. صح. كذا أحسن الله عليك. الشاميان. نعم مكتوب عندك الشماليان. نعم نعم غلط. أحسن الله عليك. يقال لهما الشاميان. نعم. وقد قيل إن الحكمة من استلام وقد قيل أحسن الله عليك. نعم. وقد قيل إن الحكمة من استلام الركنين اليمانيين دون الشاميين أن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم. لقائلا يقول ما السبب في استلام الركنين اليمانيين دون الشاميين؟ قال العلماء إن الحكمة والله أعلم إن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم دون الشاميين، فإن البيت من جهة الشمال قد قصر عن حدوده، فأهل الجاهلية قريش لما بنوا الكعبة وقصرت عليهم النفقة قصروا البيت من جهة الشمال قصروا، ولهذا الحجر، الحجر هو من أرض الكعبة. الحجر يقول العلماء ستة أذرع من الحجر هذا من الكعبة، إذن كانت زوايا الكعبة متقدمة من جهة الشمال، إذن زاويتان أو الركنان الشاميان الآن هل هما حدود الكعبة التي يعني كما بناها إبراهيم؟ هل هما حدود؟ لا. فقال أهل العلم إن الحكمة إن في استلام الركنين اليمانيين دون الشاميين إن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، أما الشاميان فهما قاصران عن حدود البيت كما بناه إبراهيم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لهدمت الكعبة، وجعلت لها بابين وألصقت بابها في الأرض وأدخلت فيها الحجر وجعل فيجعلها يدخل فيها الحجر فتكون له أربع زوايا متكاملة في مساحة. إذن الآن الكعبة ليست على على كامل المساحة، ليست على كامل مساحة البيت، بل الحجر منها. ولهذا لو طاف، يتبين هذا أنه لو طاف شخص بالكعبة ودخل الحجر يفعله بعض الناس، معلوم؟ ماذا يصنعون؟ بعض الناس بجهله يقول يختصر أدور مع الناس، يتلافى الزحمة وطول الطريق، يلف يدخل من البيت ويطوف من هناك، يصح طوافه؟ لا يصح طوافه. السؤال، هل طاف بالبيت؟ طاف ببعضه، ما يقول، فلا بد ما لا يصح الطواف إلا من وراء الحجر، لا يكون طائفا بالبيت إلا إذا طاف من وراء الحجر. فبنى البيت عبد الله بن الزبير، بناه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويرغب فيه، ثم يعني بناه وأدخل الحجر وجعل له باب، يعني على وفق ما جاء في حديث عائشة. ولكن بعد ذلك يعني غيره من ينازعه في الحكم، ويعني الخليفة بعده في عهد عبد الملك عمد الحجاج أن يهدم ما بناه ابن الزبير ويعيد الكعبة ويعيد نعم على هيئتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت هكذا. وأراد بعض الخلفاء أن يعيد البناء مرة أخرى كما فعل ابن الزبير، فاستشار بعض أهل العلم، هكذا يذكر أن المنصور رغب في ذلك، واستشار الإمام مالك أن يفعل ما فعله ابن الزبير فقال لا أتركه، أيكون بيت الله ألعوبة للملوك؟ هذا يبني وهذا يهدم؟ هذا معنى الكلام. فبقيت الكعبة على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، واستقر الأمر على هذا ولا غضب. لكن الطواف لا بد أن يكون من وراء الحجر، فمن طاف ودخل مع الحجر اختصارا فطوافه غير صحيح. أي طواف، طواف نسك كالإفاضة وغيره، أو طواف تطوع. نعم، أحسن الله إليك. أن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم فهما حدان للبيت، فهما حدان للبيت. لاحظ، الركنان اليمانيان حدان للبيت، هما حداء البيت. نعم، بخلاف الشاميين فليس حدين للبيت، لأنهما قد قصر عن حد البيت. نعم، يقول وأما الركنان الشاميان فهما قاصران عن حد البيت، فهما قاصران عن حد البيت. نعم، فإن الحجر كله أو أكثره من البيت. نعم، واستلام الركن لمسه بباطن الكف كالمصافحة. ما أدري وش تقول. وأما الركنان الشاميان فهما قاصران عن حد البيت، فإن الحجر كله أو أكثره من البيت. نعم، واستلام الركن لمسه بباطن الكف كالمصافحة. إيش؟ واستلام الركن لمسه بباطن الكف كالمصافحة. انتهينا من مسألة الأركان، رجعنا للاستلام. كيف استلام الركن اليماني أو الحجر؟ استلامه ببطن الكف هكذا، تمسحه كما يفعل المسلمون الآن، لكن بعض الجهال يقبل الركن اليماني، وهذا غلط. فاستلام الركن يكون استلامه باليد، يكون بالباطن. نعم، أعد العبارة. أحسن الله عليك. واستلام الركن لمسه بباطن الكف. لمسه، نعم، أو لمسه، لمسه، يلمسه لمسا. نعم، أو لمسا. نعم، لمسه بباطن الكف كالمصافحة. كالمصافحة تضعه على يضع يده على الركب بس. حتى المسح يعني كونه يسحب يده كذا لا يضع يده على إذا وضع يده على الركب على الركب فهذا استلام. نعم أحسن الله عليك. الفائدة التاسعة أن الدين ليس بالرأي بل هو الدين. نعم أن الدين ليس بالرأي بل هو اتباع السنة. نعم هذا رد على من يقول ليس شيء من البيت مهجورا. ليس شيء من البيت مهجورا يعني إذا لماذا نترك الركنين الآخرين؟ نقول لا الدين ليس بالرأي الدين بالاتباع والاقتداء. أن الدين ليس بالرأي صحيح الدين ما شرعه الله والدين ما شرعه الله الحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. نعم أحسن الله عليك. باب التمتع أي هذا باب ذكر الدليل ذكر الدليل من السنة على مشروعية التمتع في الحج ودليله من القرآن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لا إله إلا الله هذا يعني أنت ما يتعلق في صفة الطواف وما يسن فيه. والآن هذا الباب عقده المؤلف لبيان أنواع المناسك أنواع المناسك التي تشرع لمن قدم مكة. المناسك ثلاثة: عمرة مفردة وحج مفرد وتمتع. والتمتع يتضمن العمرة والحج وكذلك القران يتضمن العمرة والحج. لكن الفرق يعني الإفراد هو الإحرام بالحج فقط والقران الحج الإحرام بالحج والعمرة معا. يقول المحرم لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا. والمتمتع يقول لبيك عمرة بس. فإذا فرغ منها أحرم بالحج في سنة في نفس السنة. والله قد ذكر التمتع في الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تمتع بالعمرة بمعنى أنه أحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ويتحلل ثم ينتظر الحج. فالتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج في من عامه. أعيد الكلام من الأول. أحسن الله عليك. باب التمتع. نعم. هذا باب ذكر الدليل من السنة على مشروعية التمتع في الحج ودليله من القرآن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. والتمتع في اللغة هو الانتفاع بالشيء مأخوذ من المتاع وهو ما ينتفع به من الأعيان. ما ينتفع به من الأعيان أو الأفعال. على كل حال هذا يعني بحث لغوي. جرت عادة الفقهاء والعلماء إنهم يذكرون اللغة المعنى اللغوي ثم يذكرون المعنى الاصطلاحي أو الشرعي. يكون الصيام لغة الإمساك وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع بنية من طلوع الفجر إلى الصلاة في اللغة كذا الدعاء الحج في اللغة كذا القصد. فهكذا نقول التمتع لغة هو الانتفاع بالشيء يتمتع بمأكول أو مشروب أو ملبوس أو أي شيء، أو يتمتع بمسكن. فالتمتع هو الانتفاع بالشيء، مأخوذ من المتاع وهو ما ينتفع به. نعم، هذا بحث لغوي. نعم، أحسن عليك. ومنه متاع المطلقة. ومنه متاع المطلقة كما قال سبحانه: وللمطلقات متاع. المطلقة يستحب أن يعطيها الزوج المطلق، يعطيها شيئا تتمتع به جبرا لخاطرها. نعم، أحسن عليك. وهو إعطاؤها ما تنتفع به. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم. والتمتع في الشرع هو أحد الأنساك الثلاثة. هو أحد الأنساك الثلاثة: القران، الإفراد، التمتع. هو أحد الأنساك الثلاثة. نعم. هو أحد الأنساك الثلاثة التي يخير فيها مريد الحج. يخير فيها القادم إلى مكة يريد الحج، يخير بين ثلاثة، اختر: قران، إفراد، تمتع. نعم، أحسن عليك. وهي الإفراد، وهو الإحرام بالحج مفردا، والقران الإحرام بالحج والعمرة جميعا. القران، نعم، يقول لبيك عمرة وحجة، والأول يقول لبيك حجة. نعم، أحسن عليك. والتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم الإحرام بالحج في عامه، يعني ثم التحلل منها، يعني ما كأنه مفروغ منها. الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم الفراغ منها والتحلل منها، ثم الإحرام بالحج من عامه. نعم، أحسن عليك. وهذا هو المعروف في اصطلاح الفقهاء، وهو التمتع الخاص. التمتع الخاص، نعم، ويقال له المتعة أو متعة الحج. يقال له المتعة، متعة الحج. نعم. فإن التمتع في كلام السلف يطلق على القرآن أيضا. الحمد لله، الحمد لله، يديكم الله والسلام. نعم. فإن التمتع في كلام السلف يطلق على القرآن أيضا. وهو ذكر ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن أحاديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة في النسك الذي أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أن من عرف الصحابة أنهم يطلقون التمتع حتى على القران، يطلقون اسم التمتع على القران كما أنه يطلق على التمتع، فصار في التمتع الخاص والتمتع العام. التمتع العام يشمل القران، والتمتع الخاص هو ما ذكر في صفة، يعني في صفة التمتع: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم الفراغ منها، ثم الإحرام بالحج من في نفس السنة في نفس العام. فالتمتع في عرف الصحابة يطلقونه على القران وعلى التمتع الخاص. نعم، أحسن عليك. وهو مراد من قال من الصحابة: تمتع رسول الله بالعمرة إلى الحج. يقول هذا معنى كلام ابن القيم، يقول هو مراد، يعني من قال من الصحابة إن الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، مراده القران. وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث، فإنها جاءت متعارضة في الظاهر ومشكلة، ولهذا اختلف الناس اختلافا عظيما. من أهل العلم من يقول إن الرسول كان مفردا، ومنهم من يقول كان قارنا، ومنهم من يقول إنه كان متمتعا. واجتهد ابن القيم وذكر هذه المسألة وأفاض وتوسع فيها، ومن طرق الجمع بين هذه الروايات المختلفة، من طرق الجامع يعني بيان أن التمتع يطلق على القران. فمن قال من الصحابة: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، أو النبي أو أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، فمراده القران، ليحصل بذلك الجمع. لا يريد أنه أنه تمتع بمعنى أحرم العمرة وتحلل منها، لا. نعم أحسن الله عليك. لأن من أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أو أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة وتحلل منها ثم حج فقد تمتع لمجيئه بهما في سفرة واحدة. تمتع يعني هذا التمتع والانتفاع. فمن أحرم قارنا بأن أحرم بالحج والعمرة سواء أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أو أحرم بالعمرة وفرغ منها يقول فقد تمتع، فقد تمتع بأن أتى بحج وعمرة في سفرة واحدة، حصل له الانتفاع. أما من جاء بالعمرة في سفر والحج في سفر فلا يكون متمتعا، لا يكون متمتعا لأنه جاء بكل جاء في كل نسك بعمرة بسفر، جاء بكل في كل نسك بسفر. أما من جاء بهما في سفر واحد فقد تمتع سواء جمع بينهما أو أفرد العمرة عن الحج، أحرم بها ثم أحرم بالحج. نعم أعيد العبارة حتى تكون يعني. أحسن الله عليك. لأن من أحرم بالعمرة ثم أدخل ثم أدخل عليها الحج أو أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة وتحلل منها ثم حج فقد تمتع لمجيء فقد تمتع كمل العبارة. أحسن الله عليك. لمجيئه بهما في سفرة واحدة. لمجيئه بهما أي بالحج والعمرة في سفرة واحدة. نعم. ولكن ظاهر القرآن أدل على الأول لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. أدل على الأول الذي هو التمتع بمعنى الإحرام بالعمرة ثم الفراغ منها ثم الإحرام بالحج في نفس العام. القرآن أدل على هذا المعنى في التمتع لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. كلمة إلى الحج تدل على يعني فصل بين الحج والعمرة. تمتع بالعمرة يعني أحرم بها وفرغ منها ثم أحرم بالحج، فتمتع واستراح وتحلل، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك السنة كما سيأتي. أمر كل من لم يسق الهدي بأن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل يقصر، ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام كل من لم يسق الهدي بذلك فليطوف بالبيت وليسعى بين وبالصفا والمروة ثم ليقصر وليحلل. نعم أحسن عليك. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال وكاننا سنكرهها فنمت فرأيت في المنام. وكأن أو وكان وكأن أي وكأن ناسا. أحسن الله عليك. وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتاع ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيها أن أبا جمرة سأل ابن عباس وذكر له سأله عن المتعة وقال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر له أنه ويظهر أنه كان قد أحرم متمتعا ورأى في المنام حج مبرور ومتعة متقبلة فسر بذلك وذهب إلى ابن عباس وسأله فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذا الحديث على مشروعية التمتع، بل استدل به على أن التمتع أفضل من غيره من الأمساك إلا من ساق الحديث. وفي الأفضل من الأمساك خلاف ثلاثة مذاهب، وستأتي له مناسبة مسألة الأفضل من الأمساك، الإفراد أم القران أم التمتع، ستأتي له مناسبة لأن الأحاديث بهذا كثيرة ومتنوعة. أعد الحديث من أوله. نعم. عن أبي جمرة. أحسن عليك. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال. عن أبي جمرة بن عمران الضبعي. ابن عمران. نعم. نعم الضبعي. نعم الضبعي. أحسن نعم. الله. قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة. نعم أو بعد الحديث الفوائد. نعم. في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر. نعم حديث عبد الله بن عمر اللي بعده يعني موصول به. نعم نعم. قل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذو الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل وليحلل أحسن عليك وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. لا. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع. هذا نفس الحديث المتقدم، يعني الحديث المتقدم حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة يعني طاف وخب ثلاثة أشواط في طوافه الأول، هذا طرف منه، هذا معنى. نعم. أحسن عليك. ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. أشور. فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. نعم. بالصفا. نعم. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهدى فساق الهدي من الناس. قال الشارح حفظه الله ورعاه. الله المستعان. الله المستعان. هذا يعني موضوع طويل، ولكن على كل الحديث ابن عباس يعني موضوع أن التمتع أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر أصحابه بذلك، ولهذا قال الله أكبر لما قص عليه الرؤيا، قال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني التمتع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها سنته القولية التي أمر بها الصحابة. وحديث ابن عمر فيها أنه عليه الصلاة والسلام تمتع، وهذا هو المعنى الذي قلنا عنه إن ابن القيم يقول إن التمتع في عرف الصحابة وفي لغتهم يتناول القران، وبهذا يحصل الجمع بين من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا أو حج يعني أو أحرم بحج وعمرة، ومن قال إنه عليه الصلاة والسلام قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة، فحينئذ يزول الخلاف إذا راعينا هذا المعنى وفسرنا التمتع في حديث ابن عمر وغيره يعني بالمعنى المعروف عند الصحابة، وأن التمتع يطلق على القران. والحديثان فيهما فوائد كثيرة ومسائل كثيرة، قل نسمع بعضها. نعم أحسن الله عليك. نعم. هذان الحديثان أصل في مشروعية التمتع في الحج. هذان الحديثان أصل في مشروعية التمتع يعني بالمعنى الخاص، لاحظ يعني التمتع بالمعنى الخاص ما هو؟ التمتع هو المعروف الآن، الإحرام بالحج في أشهره، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم التحلل، ثم الحج في نفس العام، هذا هو التمتع الخاص. ففي الحديثين الحديثان أصل في مشروعية التمتع. نعم أحسن الله عليك. وبيان صفته ويسمى المتعة كما تقدم. نعم. ويسمى المتعة كما تقدم. نعم. وفي الحديثين فوائد. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الفائدة الأولى أن التمتع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أريد بالمتعة التمتع الخاص فهو من سنته القولية. إن أريد به التمتع الخاص المعروف الذي تعرفونه ويعرفه الناس، إن أريد به التمتع الخاص فهو من سنته القولية. هل تمتع النبي صلى الله عليه وسلم التمتع الخاص؟ لا، بل أحرم قارنا. هل أحرم بالعمرة ثم تحلل منها؟ لا، كما هو واضح بالسياق أنه عليه الصلاة والسلام حتى ابن عمر لما قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ذكر القصة وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن كل من لم يسق الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصر وليحلل. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد ساق الهدي، ولهذا بقي على إحرامه، لم يتحلل من شيء حرم عليه حتى رجع من عرفة وحتى نحر هديه بمنى. نعم، كما سيأتي في الفوائد. نعم أحسن الله عليك. لأنه أمر كل من لم يسق الهدي بأن يطوف ويسعى ويقصر ويحلل، إذن فهو من سنته القولية. نعم أحسن الله عليك. وإن أريد القران فهو من وإن أريد القران. نعم فهو من يعني ابن عباس لما قال يعني سنة أبي القاسم، إن أراد بالمتعة أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من المعنى الذي سبق التنبيه عليه من المعنى العام. نعم. وإن أريد به القران. أعيد. أحسن الله عليك. وإن أريد القران فهو من سنته صلى الله عليه وسلم الفعلية. نعم، لأنه الصحيح أنه كان في حجة الوداع كان قارنا، وأنه أحرم بالحج والعمرة جميعا. نعم أحسن الله عليك. لأنه أحرم بالحج والعمرة جميعا على الصحيح. على الصحيح. نعم. أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، والحكم واحد، من أحرم من قال لبيك عمرة وحجا أو قال لبيك عمرة ثم قال لبيك حجا الحكم واحد، يعني هما يعني كل منهما قران. نعم أحسن عليك. الفائدة الثانية فضل ابن عباس لرجوع الناس إليه في معرفة السنة والأحكام والتفسير. نعم، ابن عباس من علماء الصحابة مع صغر سنه رضي الله عنه في حياة النبي، كان صغيرا لكنه حمل علما عظيما رواه عن كبار الصحابة رضوان الله عليهم، فكان مرجعا في الفتوى. ابن عباس كان مرجعا في الفتوى، فيؤخذ من هذا فضيلة ابن عباس بعلمه ومعرفة الناس لذلك يرجعون إليه في الفتوى. نعم، فيما أشكل عليه. نعم. الفائدة الثالثة الاستبشار بالرؤية. الاستبشار بالرؤية. نعم. الاستبشار بالرؤية الصالحة، يعني هذا الرجل أبو جبر لما رأى هذه الرؤية وأنه كان محرما كان متمتعا، فرأى في المنام حج مبرور وعمرة ومتعة متقبلة، استبشر بذلك واستأنس بذلك، فالرؤية إذا يعني دلت على يعني أمر مشروع فإنه يستبشر بها، حج مبرور ومتعة متقبلة، الحمد لله. نعم، أحسن الله. أعيد الفائدة. الفائدة الثالثة الاستبشار بالرؤية الصالحة. الاستبشار بالرؤية الصالحة. أحسن. الاستبشار بالرؤية الصالحة. نعم. الفائدة الرابعة. نعم. ترجيح الرأي بالرؤية الصالحة ومعرفة الصواب. يعني أيضا من الرؤية الصالحة يمكن يستأنس بها وفي مسألة الخلاف، إذا الإنسان كان عنده مسألة وفيها خلاف وبحث ورأى رؤيا يعني تدل على رجحان أحد الرأيين ولم يكن تكون هذه الرؤية مخالفة للدليل، فإنه يستأنس بها في ترجيح الرأي أو أحد الرأيين ومعرفة الصواب. لكن إذا كان الدليل يقتضي خلافها فلا يلتفت إليها، المعول على الدليل النقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليك. الفائدة الخامسة التكبير عند التعجب لقول ابن عباس الله أكبر، وهذه فائدة ظاهرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من أمر سواء كان محمودا أو مذموما كما في حديث أبي واقد الليثي لما قال بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، الرسول عليه الصلاة والسلام تعجب من تطابق التبعية للماضين، الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، ففي هذا دلالة على مشروعية التكبير عند التعجب. الله أكبر، فابن عباس لما قال له إنه رأى في المنام كذا وكذا قال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليك. الفائدة السادسة أن هدي التمتع إما بعير وإما بقرة وإما شاة وإما شرك في دم. خلاص، هذا كما قال ابن عباس، وهذا فيه تفسير لقوله تعالى فما استيسر من الهدي، إما بعير يعني المتمتع إذا ذبح بعير أتى بأكثر من الواجب، أو يعني بقرة كذلك، أو شاة، أو سبع بدنه بعير أو بقرة، هذا تفسير للتمتع. يعني ابن عباس ذكر أن الهدي إما هذا وإما هذا وإما هذا. نعم، أحسن الله عليك. وإما شرك في دم وهو سبع من البدنة. وإما شرك في دم. نعم، وهو سبع من البدنة. وهو سبع من البدنة أو البقر. نعم، أو البقر. نعم، وهذا تفسير قوله تعالى في هدي التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا تفسير فما استيسر من الهدي، كلام ابن عباس تفسير للهدي المذكور في هذه الآية. نعم أحسن عليك. الفائدة السابعة أن الأمر يكون للإباحة وهو معنى فأمرني بها. يقول أمرني بها، سألت عن المتعة فأمرني بها. ابن عباس يقول أمرني بها، المقصود الإذن، وأنه يجوز لك، يجوز لك التمتع، ليس على سبيل الإلزام والإيجاب. فالأمر يأتي للإباحة ويأتي للوجوب ويأتي للاستحباب في كلام النبي. نعم أحسن عليك. الفائدة الثامنة أن رفع الجهل بسؤال أهل العلم، وهو تأويل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف على هذه المسألة؟ نعم إلى هنا أحسن عليك. نعم انتهى. بقي فائدتان. فائدتان بعد؟ نعم أيوة كلها جلدها. نعم قولها يا أخي الكريم. طيب الفائدة التاسعة، الفائدة التاسعة أن من العلم النافع تأويل الرؤيا. إيش؟ أن من العلم النافع تأويل الرؤيا. أن من العلم النافع تأويل الرؤيا لا شك، كما دل على ذلك قصة موسى، قصة يوسف عليه السلام، مما أكرمه الله به وفضله به تأويل الرؤيا، وما ظهر فضله للناس إلا بما أتاه الله من ذلك العلم. أن من العلم النافع تأويل الرؤيا. نعم أحسن عليك. أن رفع الجهل بسؤال أهل العلم، أن رفع الجهل يكون بسؤال أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر. فالجاهل عليه أن يسأل، إذا اشتبه عليه الأمر يسأل، فهذا هو الطريق، أن رفع الجهل بسؤال يكون بسؤال أهل العلم. نعم أحسن عليك. وهذا أعيد الفائدة. نعم. أن رفع الجهل بسؤال أهل العلم وهو تأويل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم شبعده. أحسن عليك. الفائدة العاشرة التنبيه إلى الخلاف وترجيح ما يوجبه الدليل. إيش؟ التنبيه إلى الخلاف وترجيح ما يوجبه الدليل. ما بقيت أنت؟ سم أنت يا عاد عاد عدنا. إيش؟ ثلاثة فوائد للقراءة. ما هذا؟ أنت أمرته بالتوقف عند الثامنة أن رفع الجهل بسؤال أهل العلم. طيب إيش فيه؟ تقول بقي فائدتان. بقي فائدتان. التاسعة أن من العلم النافع تأويل الرؤيا. طيب إيش فيه؟ ليش تقول بقي فائدة؟ يعني انتهت الفوائد خلاص؟ نعم. انتهت ويأتي حديث آخر. ها؟ انتقل بعد الحديث ابن عمر، حديث الثاني، وفي حديث ابن عمر انتهينا إليها. حديث ابن عباس انتهى خلص. تفضل بعد وفي حديث ابن عمر خلص. آخر فائدة في حديث ابن عباس ما هي؟ أحسن عليك. التنبيه إلى الخلاف وترجيح ما يوجبه الدليل. التنبيه إلى الخلاف وترجيح ما يوجبه الدليل، كأن هذا مأخوذ من قول أبي جمرة، وكأن ناسا كرهوها، ففيه الإشارة إلى وجود خلاف في مسألة التمتع وترجيح ما قام عليه الدليل. وهكذا ينبغي للمسؤول إن ينبه إن المسألة فيها خلاف، وأن الصواب هو ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة. تمام. التنبيه يعني المفتي يمكن ينبه إلى الخلاف حتى يكون السائل على بينة، فإذا ذهب وسأل عالما آخر وأفتاه بخلاف من أفتاه الأول أو المفتي الأول، يعرف فيه المسألة فيها خلاف. أعيد الفائدة. التنبيه. أحسن عليك. التنبيه إلى الخلاف وترجيح ما يوجبه الدليل. تمام هذا آخر فائدة. نعم حسبك. أحسن عليك. الأسئلة يا شيخ. نعم. السؤال الأول أسئلة. فكرة الأسئلة دي. نعم. قول لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج صحيح؟ صحيح. أحسن الله عليك. يقول نعم. السائل هل يصح الطواف من غير طهارة؟ هذه مسألة خلاف كثير فلا لا محل للسؤال على هنا. نعم. أحسن الله عليك. هل يجوز الطواف والسعي على العربة من غير مرض ونحوه؟ أرجو أنه يجوز لكن الأفضل هو المشي. نعم. أحسن الله عليك. ما حكم الخروج خارج الصفا والمروة في حال السعي للحاجة أو لغير الحاجة وكذلك الطواف؟ معنى إيش الخروج؟ الخروج من الصفا والمروة في حال السعي للحاجة أو لغير الحاجة وكذلك في الطواف. يجوز الخروج لكن من غير تطويل. الطواف يجب فيه الموالاة، فإذا خرج الإنسان لحاجة عارضة جزئية فأرجو أنه لا حرج عليه. نعم. أحسن الله عليك. هل الزاويتان الشاميان قائمان الزاوية أم أنها كما هل الركنان نعم هل الركنان الشاميان قائمان الزاوية أم أنهما كما نصف دائرة كما واضح الصوت ما اقرأ. يقول هل الزاويتان الشاميتان قائمتا الزوايا أم أنها كما هي الآن كنصف دائرة؟ هي الآن على شكلهما. تسألني وأنت تراهما وتعرفهما. نعم يعني الركنان الشاميان على شكلهما الموجود. نعم. أحسن عليك. هل يشرع تقبيل الحجر في غير طواف لمن تيسر له؟ لا في الطواف. أحسن عليك. هل يجوز للمحرم استلام الركن وهو مطيب؟ وهو مطيب الحجر إذا كان الطيب يعلق به لا يقبل، إذا كان رطب، أما مجرد أنه مطيب يعني ما يقبل. نعم. أحسن عليك. هل من يعتمر في ذي القعدة هل من يعتمر في ذي القعدة بنية التمتع ترجم يضيع الصوت للمكبر. نعم. هل يقول هل من يعتمر في ذي القعدة بنية التمتع ثم يحج في عامه هل هذا هو المقصود بالتمتع؟ هذا التمتع في أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذكر، فمن أحرم بالعمرة على أنه سيحج في شوال أو في ذو القعدة فهو متمتع. نعم. اقرأ آخر بعده. أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع التوسع في تعبير الرؤى؟ لا ما يشرع إيش؟ التوسع في تعبير الرؤى. لا ما ينبغي التوسع والتخرص فيه هذا علم، إذا كان المعبر يكون تعبيره مبني على يعني على فطنة وعلى يعني شواهد هذا، أما أنه يتخرف أو يبالغ في بعض الأمور وكأنه يعني والعياذ بالله أحيانا بعضهم كأنه ساحر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصح الاتصال على هل يصح الاتصال على ولي المرأة في عقد النكاح لكي يوافق على زواج موليته إذا كان الولي خارج المملكة؟ لا لا هذا تبع المحكمة، يروح للمحكمة يسألهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كان ثلاثة أصحاب فتحدى أحد الثلاثة شخصا منهم وقال للثالث اشهد فإن حصل ما يقول صحيحا والله أعطيك سيارتي ولم يعطي. هذا من الرهان الباطل. نعم. أحسن الله. أقول من فعل الجهال البطالين الفارغين. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يأكلون الأموال المال بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نصبر على طلب العلم؟ إيش؟ كيف نصبر على طلب العلم؟ أصبر يعني واصل، أصبر جاهد نفسك، جاهد نفسك. إذا دعتك نفسك للتراجع وترك طلب العلم الصحيح جاهدها، كما لو دعتك نفسك إلى التخلف عن مثلا عما أوجب الله عليك أو ما شرع الله لك جاهد. الصبر إنما يقوم بالمجاهدة، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة مسح الركن اليماني؟ من السنة استلمه. نعم، استلمه باليد، تضع يدك عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح قول إن الله جعل الواجبات أكثر من الأوقات فلا يكون للمسلم وقت فراغ؟ جعل إيه؟ الواجبات أكثر من الأوقات. لا، هذا مو صحيح. ها، خمس صلوات بعد صلاة الفجر، وش الواجب بعدك؟ خمس صلوات ولله الحمد. لا، هذا خيال. جعل الواجبات أكثر من الأوقات فلا يكون عند المسلم إيش؟ فراغ. نعم، فلا يكون للمسلم وقت فراغ. لا لا، في فراغات كثيرة، لكن تشغلها بالخير، تشغلها بالخير بما يحب الله من ذكر وتلاوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلة رحم وأعمال خيرية. ما في شيء قال هذه أكثر من الأوقات، الوقت واسع واسع، ما له حدود الوقت. فكلمة الواجبات غلط. يعني لو قال العبادات، يعني واسعة كالأوقات، أما أكثر من الأوقات فالعبادات مشروعة في كل وقت، كل وقت له عبودية، فلا يقول الواجبات بل يقول العبادات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حد الإسراف في البناء والمأكل؟ إيش؟ ما حد الإسراف؟ الإسراف. خلاص، إسراف يكفي. نعم. الجواب في السؤال: ولا تسرفوا إن الله إنه لا يحب المسرفين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرغب في اقتناء السمك أو يكون عندي قطة وأبي يمنعني من ذلك؟ نعم، أرغب في اقتناء سمك. يقول السمك ارتبت قبل. نعم، يقول أرغب في اقتناء السمك، سمك حي طبعا، أو يكون عندي قطة وأبي يمنعني من ذلك، فما الحكم في هذه الحالة؟ خلاص، أطع أباك، سبحان الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان ما أباحه الله من مأكل وغيره حكمه بحسب نتيجته، فإذا كان يقوى على الخير يصبح في نفسه طاعة ومستحب، وإذا كان يؤدي إلى مكروه يصبح مكروه وهكذا، فهل يصح إذن أن يقال أن حكم المباح ليس له واقع في الحقيقة؟ هذه مسألة أصولية. المسألة المباح هو ما يجوز فعله وتركه، فهذه مسألة أصولية ليس لها أهمية. لكن الغالب من واقع الناس إن في حالات يفعلها الإنسان لا بغير نية. نعم، ففي مباح. يعني من أكل لا ليستعيل به على شر ولا ليستعيل به على خير، فهذا فعله هذا مباح. نعم، فعله هذا مباح، لأنه لم يقصد به خيرا فيكون مستحبا، ولم يقصد به شرا فيكون معصية. إذا ما حكمه؟ مباح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم في استغلال هذه الإجازة الطويلة؟ أن يجتهد في فعل ما ينفعه في دينه ودنياه. خلاص، اختم. انتهى الأسئلة؟ اي نعم، هذا السؤال. توافق.